ها هم المسلمون يثبتون أنهم أهل عبادة، قاموا وقد صفوا أقدامهم لله قياما طويلا ليلة 27، وحصل اجتهاد عظيم، نسأل الله القبول وأن يجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. وكان حرم الله تعالى له النصيب الأوفر، فقد ازدحم الناس فيه فامتلأ برواقاته وأسطحته، وامتلأ بساحاته الخارجية أيضا في مشهد مهيب عظيم، وكان ذلك ولله الحمد والمنة من آثار إقبال المسلمين على الطاعة والعبادة. كان حرم الله آمنا، ونلاحظ في هذه اللقطة الطريفة أن هذه القطة قد أمنت أيضا، ونام المعتمرون ونامت بينهم هي أيضا، ولكن فيها أيضا شيئا يلفت النظر، فيها شيء يلفت النظر، فقد نام المحرمان على جانبهما الأيسر، أما هي فقد نامت على جانبها الأيمن. ومن المعلوم أن السنة أن ينام الإنسان المسلم على جانبه الأيمن. أيها الإخوة، نحن الآن على مشارف ليلة 28 من رمضان، وهي من الليالي الشفعية باعتبار ما مضى، لكن من الليالي الوترية باعتبار ما بقي إذا كان الشهر 30. فإذا كان الشهر 29 فإن ما مضى وما بقي حسابه واحد. إذا كان الشهر 30 اعتبار ما تبقى غير اعتبار ما مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر في 9 يبقين، و7 يبقين، و5 يبقين، و3 يبقين. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. فإذا كان رمضان 30 فإن اعتبار يبقين غير اعتبار يمضين في هذه الحالة، واحتمال أن تكون ليلة القدر في الأشفاع. فقوله عليه الصلاة والسلام لثلاث يبقين، لو كان رمضان 30 فليلة 28 هي ليلة 3 يبقين. فعندنا ليلة 30 وليلة 29 وليلة 28، فتكون لثلاث يبقين هي ليلة 28. لو كان الشهر 29 ما هي الثلاث لثلاث يبقين؟ ليلة 27. إذن لا زالت المسألة فيها احتمالات، ولا زال الاجتهاد في العشر قائما. وكذلك فإن ليلة 28 ويوم 28 في حكم آخر، وهو جواز ابتداء تعجيل زكاة الفطر فيه، لأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، يعني العمال من الذين يجمعون زكاة الفطر، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. طبعا لو كان رمضان 29 وتريد أن تعطي قبل بيومين، يعني يوم 28 ويوم 29، إذا كان رمضان 30 فتعطي قبلها بثلاثة، 28 و29 و30. إذا نحن يجوز لنا أن نخرج زكاة الفطر من أراد حديث قبل العيد بيوم أو يومين، قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. كانوا يعني الصحابة يعطون يعني زكاة الفطر قبل الفطر يعني العيد بيوم أو يومين، رواه البخاري. لو كان رمضان 29 فمعناها بيومين 28. إذا نحن من أراد أن يعجل إخراج زكاة الفطر يجوز أن يخرج يوم 28 وهو اليوم القادم، كذلك يجوز في 29، وإذا كان الشهر 30 يجوز في 30. فعندنا 3 أيام جواز إذا كان الشهر 30، وعندنا 2 جواز إذا كان الشهر 29، والسنة صباح يوم العيد. إذا واحد قال أنا أريد السنة، نقول السنة صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. فإن قال ما في وقت أدور، نقول إذا بحثت يعني سلفا، بحثت عن المستحق وعينت مكانه وانت راح لصلاة العيد تمر عليه وتعطيه الزكاة تروح للمصلى، تكون طبقت السنة. وإذا قلت ما عندي وقت، نقول عجل من غد لا مانع، عندك 28 29، وإذا كان رمضان 30 يصير عندك يوم إضافي لتخرج فيه زكاة الفطر أيضا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. الثبات على الدين والهداية والمنهج الحق وعلى طاعة الله، الثبات في الفتن والشدائد، الثبات عند الممات نعمة عظيمة من نعم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بأن يديم الله عليه نعمة الثبات على الحق، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكثيرا ما يقسم بهذا، لا ومقلب القلوب، فالله تعالى يقلب القلوب ويصرفها تارة إلى الطاعة وتارة إلى المعصية، تارة إلى الهداية وتارة إلى الضلال، تارة إلى الحق وتارة إلى الباطل، تارة إلى الخشوع وتارة إلى الغفلة، تارة إلى الإخلاص وتارة إلى الرياء. صرف قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء عظيم، لأن القلب سمي قلبا لشدة تقلبه. ولذلك لما قال أنس يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف، هل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وربنا قال في القرآن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ممكن يحول بين الإنسان والإيمان كما يحول بين المؤمن والمعصية، يحول سبحانه ويمنع. فليست الاستقامة قوة منك، وإنما هي تفضل من الله عليك، وأنت تبذل السبب ولكن الله هو الذي يثبت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والاعتراف بفضل الله في هذا عظيم. ولذلك قال يوسف عليه السلام مع ثباته أمام فتنة المرأة والنساء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، خلاص أرضخ وأنساق. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ثبات من الله، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. و لذلك بعض الناس يقول تثق في نفسك تثق في نفسك، والثقة في النفس والثقة في يا أخي النفس إذا ما توكلت على الله أي ثقة فيها؟ الثقة بالله، كن واثقا بالله. بعض الناس يقول خليك واثق في نفسك، لا يا أخي خليك واثق في الله، النفس تخون النفس تضعف. شوف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رواه أبو داود. لو وكلنا إلى أنفسنا ضعنا. معنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك موجود في حديث، وهو دعاء نبوي: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ما معنى الحور؟ النقصان، والكور التمام. أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من نقض الإيمان إلى أرجع إلى الكفر بعدما كنت مؤمنا، أو أرجع إلى المعصية بعدما كنت مطيعا. الثبات على الدين نعمة، الاستقامة والاستمرار عليها منا من الله، لكن تحتاج منا إلى أعمال. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لابد أن نثبت، لابد أن نستمسك، لابد أن نجاهد، لابد أن نستمر على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. من الأدعية العظيمة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة، قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لاحظ، الثبات أول واحد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، يعني من ذنوبي وحالتي، إنك أنت علام الغيوب. والله دعاء عظيم، رواه أحمد وابن حبان. إيش أوله؟ إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، خلوه عندكم مكنوزة محفوظة ترددونها دائما. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر في الدين في الإسلام، والعزيمة على الرشد، يكون عندي دائما عزم على الخير. إذا ما رزقتني عزما على الخير ما لن أفعل. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك. شوف معاني جميلة جدا جدا في الحديث، هذا دعاء حتى ممكن تدعو به في القنوت. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ابن القيم رحمه الله علق على الحديث، قال: الدين مداره على أصلين، العزم والثبات. يعني متى ما رزقك الله ثباتا وعزما خلاص خلاص أنت بخير. قال: فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. ومن أهم أسباب الثبات الصلاة والصبر، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة من أكبر العون على الثبات، وأيضا تكلف الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وأيضا القرآن: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. بالقرآن لنثبت به فؤادك، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. هذا القرآن مصدر التثبيت. في شباب كان حيروحوا في الإلحاد، نجاهم الله وثبتهم بآيات من القرآن. في شباب كانوا حيروحوا في الفواحش، ثبتهم الله بآيات من القرآن، مثل قصة يوسف. في آيات تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن، حتى لو أصيب بمصيبة تثبته، تصير بردا وسلاما عليه. في آيات ترد على شبهات الكفار، في ناس يقرؤون في مواقع التواصل في الشبكات كلاما خطيرا، شبهة يعني من وساوس الشيطان لزعزعة الإيمان، لكن ما الذي يقاوم ذلك؟ آيات الكتاب العزيز، تركت فيكم ما إن تمسكتم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ. من أسباب الثبات العمل الصالح، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه مجموعة من عوامل الثبات، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وإلى أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم. بشرى سارة، فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد. يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1437-1438 هجرية، وذلك بداية من العاشر من ذي القعدة وحتى 27 من ذي القعدة، فبادر باغتنام الفرصة. كما يمكنك الاطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي. هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة، الاعتكاف. فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى، وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام. وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطاعات، وكلما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وكلما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة. إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأمره أن يبلغ بلاغا مبينا واضحا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام قام بذلك خير قيام، بلغ وبين وضح فهم وأقنع ونصح، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من وسائل النبي عليه الصلاة والسلام التعليمية الإشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهما لتعليم أمر ما. مثلا كان يعقد بيده للعد، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسر لهم وقال: فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعقد بيده هكذا، هذه عقدة، هذه عقدة كما يعقد الذي يعد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، رواه البخاري ومسلم. أحيانا يشير بيديه قبل قبلة المسجد، يقول: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. مرة أشار بيدي نحو اليمن، قال: ألا إن الإيمان ها هنا، وأشار جهة اليمن. وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، يعني عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان، يعني الفدادين الذين تعلو أصواتهم يصيحون صياحا، وهذا مشهور عند أهل الإبل. أشار جهة المشرق. لما سئل سهل بن حنيف: هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الخوارج؟ قال سمعته، وأشار بيدي نحو المشرق. وفي البخاري وأهوى بيده قبل العراق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وتاريخيا ظهر الخوارج حاربوا علي رضي الله عنه في العراق أول ما ظهروا، ولا زالت امتداداتهم إلى الآن فيها. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقبض أصابعه ويبسطها كأنه يرمي شيئا، قال عليه الصلاة والسلام كأنه يرمي شيئا، قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. طبعا من كان الأسرع إقبالا والأكثر إسلاما؟ ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. كان عليه الصلاة والسلام ربما أشار بيديه معا لتعليم أمر ما، فقد تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما أفيض على رأسي ثلاثا. فإذا يأخذ الماء من الإناء يفيض على رأسي، وكان أحيانا يشير بيده تعبيرا عن ترك أمر ما، فأشار إلى ميمونة برد الثوب الذي أحضرته للتنشيف مثلا، فقالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا الماء الذي يغتسل به، فاغتسل من الجنابة، ثم أتيته بثوب حين اغتسل للتنشيف فقال بيده هكذا، يعني رديه، وجعل ينفض الماء عن جسده. أشار إلى أصحابه في إتمام الصفوف، ولما صار النفير من عرفة وأراد أن يلزموا السكينة ويتركوا التزاحم والتدافع، قال أيها الناس، بيده اليمنى يشير، أيها الناس السكينة السكينة. وكذلك أشار إلى أصحابه بخفض الصوت في الذكر والدعاء، لما جعل بعضهم يكبر بأعلى صوت يصيح، قال أيها الناس، وجعل يقول بذيها، ووصف الراوي كأنه يشير، أيها الناس إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، إن الذي تنادون دون رؤوس رواحلكم، يعني قريب منكم. كذلك في الصلاة لما سلم عليه في الصلاة رد بالإشارة، وبسط كفه وجعل الراوي بطنه يعني بطن الكف أسفل وظهره إلى الأعلى، فإذا سلم عليك واحد في الصلاة ولن ينتظر حتى تسلم من الصلاة وترد عليه، فماذا تفعل؟ بالإشارة. هذا من المواضع التي يجوز فيها الإشارة، لأن الأصل أنه ما يجوز السلام بالإشارة ولا رد السلام، تشبه بالكفار باليهود يسلمون بالإشارة، فنحن ما نسلم بالإشارة، أما اليهود والنصارى يسلمون بالإشارة ويحيون بالإشارة، تارة واحدة وتارة ثنتين وتارة أربعة وتارة خمسة وتارة بالإشارة. نحن أهل الإسلام نسلم بالكلام ونرد بالكلام، نسلم بالكلام ونرد السلام بالكلام. إذا كان المسلم بعيدا سلم عليك، ممكن إذا أردت التنبيه ترفق كلامك بالإشارة، لا مانع، إذا كان بعيد يقول السلام عليكم، عليكم السلام ونحو ذلك. طب وإذا كنت في الصلاة واحد سلم عليك ولن يبقى في المجلس حتى تسلم من الصلاة وترد عليه بعد انتهاك، ماذا تفعل؟ سلم ومشى، ترد بالإشارة. كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصوب يده ويرفعها للتمثيل كما فعل في الإشارة في موضوع أذان الفجر، وكان أحيانا يشير إلى الأنف تعليما لأصحابه في أعضاء السجود: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه. وفي رواية: ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. وضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه الراوي. طبعا واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أحيانا كان يشير إلى فمه لبيان الوحي، أنه يخرج حق. لما أومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أحيانا يشير إلى اللسان، قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. وأشار إلى لسانه أيضا يبين أن هذا اللسان من أسباب العذاب. قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، يعني في المصيبة، ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه، يعني ممكن يصير هو النياحة والاعتراض على القدر. مرة قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. ومرة قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنته. وإلى فقرة الأحكام. تغني الإشارة عن كلام مسهب، ذا اللب وهي الرمز في القرآن. عد النبي فكان يعقد عده بأصابع كدعائم الإيمان. وأشار للإنفاق في سبل الهدى، تحثو بلا عد العطاء يدان. ويشير إذ رفعوا بذكر صوتهم أن يخفضوها حسب ما الإمكان. فهو القريب من العباد بعلمه، والسر عند الله كالإعلان. ويشير يثبت للإله صفاته، هذه هي الأذنان والعينان. من غير تمثيل ولا تأويله، فكلاهما في الشرع مذمومان. وإلى اللسان يشير يعظم أمره، إذ قد يكب الناس في النيران. الحمد لله. نحن يا إخواني في صلاة التراويح وقيام الليل وفي الفرائض طبعا قبل ذلك، نصف ونسوي صفوفنا لله. تسوية الصفوف من خصائص هذه الأمة، وإنا لنحن الصافون، وأقسم الله بالصافات وهم الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. أمر عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، يعني اعتدال القائمين بها على سمت واحد، بحيث ما أحد يتقدم ولا أحد يتأخر. وفي وعيد: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. ما هو المعتبر في تسوية الصفوف؟ المناكب والأكعب، يعني كعبك بحذاء كعبه ومنكبك بحذاء منكبه، هكذا تستوي الصفوف، وليس برؤوس الأصابع، لأن بعض الناس قدمه طويلة وبعض الناس قدمه قصيرة. ليست العبرة برؤوس الأصابع. تسوي الصفوف مو تصير رؤوس أصابعهم مع بعض، لا، المنكب مع المنكب، والكعب اللي تحت العظم الناتئ هذا بحذاء العظم الآخر. ولا حرج في وضع خط للتسوية. تسوية الصوف من وظائف الإمام. من صفات الصحابة كانوا يتراصون في الصف. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا الصفوف. قال: حاذوا بين المناكب. قال: سدوا الخلل. قال: لينوا بأيدي إخوانكم. قال: لا تذروا فروجات للشيطان. قال: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. أيضا إكمال الصف الأول بالأول، ما يجوز تروح تبدأ بصف وفي فراغ في الصف الذي قبله. من خدع إبليس في الناس الزمان هذا المستعجل، ويلحق الركعة يروح يمشي يبدأ صف في الصف اللي أمام غير مكتمل. من أحكام الصفوف أن تتقارب الصفوف، ما يصير فيه فراغات كبيرة بينها. كذلك من أحكام الصفوف أن يبدأ الصف من الوسط وبعدين يروح يمينا وشمالا. من أحكام أن الصف الأول أفضل من كل اللي وراه، والنساء بالعكس. من أحكام الصفوف أنه ما يصلي منفرد خلف الصف، لازم يجي معك واحد عندما تبدأ صلاتك، يكون في واحد واقف معك في الصف. ننتقل للأسئلة. يقول السؤال: اشترينا شاشة بأن ذهبنا اخترناها، ثم ذهب الرجل ليشتريها ودفع مقدما، وبعدين بدأنا نقسط، ثم قيل لنا هذا ربا. لا، ليس ربا إذا كنتم اتفقتم مع البائع على هذا، وأحل الله البيع. الشاشة موجودة والمقدم كذا والباقي كذا على أقساط، خلص الثمن علم، ما مقابل الزيادة، بس مقسم مثل المهر، مقدم ومؤخر. يقول السؤال: مريض نفسي لا يصلي، إذا كان مرضه فعلا لا يجعله يعقل، هذا شيء خلاص معناها أنه صار غير مكلف. أما إذا مريض نفسي لكن يعقل، فلا بد أن يؤمر بالصلاة، وليس أي مريض نفسي معذور في ترك الصلاة أو الصيام. يقول: لما أصلي يمتلئ الفم باللعاب وأبتلع، لا حرج، هذا طبيعي، إذا واحد تكلم يمتلئ فمه باللعاب. طيب، منى من فلسطين، تفضل يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أسأل: إيش حكم قص الأظافر يا شيخ في يوم رمضان؟ لا مانع. طيب، والشخص اللي على الكرسي اللي ما بقدر لو الاحتياج الخاص ما بسجد على الأرض، هل عليه شيء؟ يجعل سجوده أخفض من ركوعه. إسراء من... كمان سؤال. إيه، تفضل. سؤال: الدواء اللي بنحط على الجلد خارجي في يوم رمضان، إذا كان الجلد يمتصه وليس مغذيا ولا مقويا فلا يفطر. إسراء من العراق. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يعني يا شيخ على زكاة الفطر، وأتمنى تجاوب الاثنين. السؤال الأول: أخرجنا زكاة الفطر نقدا، للعراق يحددونها بالفلوس لأن أكثر الناس ناجحين ومهجرين وحاجة للمال أكثر من الطعام، يدفعون أجارات ومصاريف نقل، فإحنا أخرجناها قبل 9 أيام نقدا، وأرسلناها لأبناء عمي أيسام ومهجرون ويدفعون آجار، وأنهم في غير مدينة يا شيخ، وهذا لأنهم يعيشون في مدينة بعيدة عنا، والطريق دائما. أنتوا الآن لما أخرجتم على فتوى، يعني أخرجتم بناء على فتوى من صاحب علم قال لكم أخرجوها نقدا؟ نعم يا شيخ، المجمع الفقه العراقي. خلاص انتهينا، خلاص. إذا أفتاكم من أهل السنة من يوثق بعلمه ومشيتم على فتواه لا حرج عليكم. السؤال الثاني: شيخ، يعني احنا طلعناها قبل 9 أيام تقريبا، على مدى الطريق غير آمن. إذا كان بناء على فتوى من يوثق به من أهل السنة خلاص يجوز. ونحن قد ذكرنا الأدلة في الكلام، لكن إن كان أفتاكم ثقة من أهل السنة صاحب علم بتقديمها في هذا الوقت وكونها نقودا، خلاص أنتم قلدتم من يوثق بعلمه. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، قبل 2003 بأيام الحصار كانت حياتنا المادية ضعيفة جدا، ويجب كنا بالتالتب الآجار، ولم يخرج فطرة الصيام زكاة الفطر في أحد الأعوام لأن حالتنا كانت ضعيفة قد مرة، فما حلتكم يا شيخ؟ خلاص، الفقير نفسه الذي يعطى زكاة الفطر ما عنده قد لا يكون عنده، فيكون الإنسان معذورا، اللي ما عنده أبدا معذور. محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا. تفضل. السؤال الأول، ما حكم لعبة الشطرنج؟ ما حكمها؟ هذا السؤال الأول. الثاني. السؤال الثاني هناك جمعية للقرآن تعطي جوائز تحفيزية للأطفال أحيانا، ومن بينها لعبة الشطرنج. أيوة. ما حكم هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، ما حكم لعبة الجولفازور في الأيباد؟ جولفازور الأطفال، أيباد. لعبة إيش؟ لعبة الجولفازور. لا أنا ما معلش ما فهمت هذه يا أخي، أرسل لنا إياها. الأخ اللي كان سألنا عن حديث قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الحديث هذا سند ضعيف لكنه صح دون تقييد بالصباح والمساء. فالأخ قال هل هذا من أذكار الصباح والمساء؟ والجواب أن تقييده بالصباح والمساء ورد في حديث سنده ضعيف، ولكن قد صح الحديث بهذا الدعاء بدون تقييده بالصباح والمساء. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أبو إسحاق من الجزائر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ. تفضل يا أبو إسحاق. الله يحييك. شيخ صيام شوال يوم الثاني بالعيد. لا مانع. ألو. لا بأس. يوم الثاني. لا مانع. الحرام هو صيام يوم العيد فقط، هذا الحرام صيام يوم العيد، ثاني يوم شوال، ثالث شوال، لا مانع. مهدي من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسألك سؤال جزاك الله خير. نعم. يا شيخ ما حكم أن يخص الإنسان ليلة 27 دون غيرها من سائر الليالي بالقيام والذكر؟ يعني ما يقوم ولا في أي ليلة؟ يعني لا يقوم ليلة 23 ولا ليلة 29؟ لا يا شيخ، أهل المسجد، أهل المسجد يقومون ويجتمعون ويصلون طيلة الليل. يعني تقصد أنه يزيد الوقت؟ نعم يا شيخ. تقصد أن يزيدوا في وقت القيام ليلة 27 يزيدوا؟ نعم يا سيدي. لا حرج، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام بالناس ليالي في العشر، وكان أطول قيام له قيامه في ليلة 27، قالوا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، وكانوا يسمون السحور فلاحا. فإذا تطويل أهل المسجد لقيام ليلة 27 أكثر من أي ليلة أخرى لا مانع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وكذلك لأنه لأن النصوص الواردة في 27 آكد من غيرها. أمة الله من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاث أسئلة من فضلك يا شيخ. نعم. السؤال الأول، منذ ثلاث أيام كنت أصلي قبل الفجر وذهبت لأشرب ولكن أذن الأذان فوضعت قارورة الماء وذهبت صليت الفجر، ولما عدت تهوت وحملت القارورة وأخذت كمية معتبرة من الماء لكني تفطنت فورا ورميت الماء من الجنين، لكني أحسست أنه لمس حنجرتي دون أن أشرب، هل يعتبر صيامي صحيحا أم لا؟ إذا سهوت فشربت ولما تذكرت توقفت فورا ولو بقي شيء أخرجتيه فصيامك صحيح. نعم. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، أقوم الليل بقطار الصور فقط لكن دون ترتيبها حسب الترتيب لا مانع من ذلك ولا حرج فيه، ترتيب السور أفضل، ولكن لو ما رتبتي يجوز، وقيامك بقصار السور لأنك تحفظينها لا حرج فيه، ولو قرأت من مصحف فلا مانع. السؤال الثالث. الثالث يا شيخ، أنا أقصد عندما أقول سمعتكم كثيرا تتكلمون عن الرياء في العبادات، أنا أتكلم مع أهلي أو أصدقائي أقول مثلا قيام الليل في حسنات كثيرة وأني أقرأ في المصحف، ولكن نيتي في ذلك أني أشجعهم على فعل ذلك ليست لدي نية الرياء أبدا أبدا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا قصدت تشجيعهم ولم تقصدي ثناءهم، إذا قصدت تعليمهم ولم تقصدي مراءاتهم، فإن فعلك تؤجرين عليه. نور من العراق. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل على المال أن تحصل عن بيع محاصيل الأراضي الزراعية زكاة حال استلام المال، أن يكون الزكاة واجبا عندما يحول الحول عليه؟ يعني واحد يحصد المحصول ويبيعه؟ نعم. طيب، لما يبيعه يبيعه بالدين ولا يبيعه فوري؟ فوري يبيعه فوري يعني. فوري. فإذا هو يبيع المحصول ويستلم المال. نعم. طيب، المحصول نفسه يزكيه لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يطلع زكاته ولا لا؟ لا لا، هو لا. لازم لما يحصده يطلع الزكاة، وبعدين الباقي يتحول إلى عروض تجارة. فإذا أول شيء يطلع زكاة المحصول: وآتوا حقه يوم حصاده. طلع زكاة المحصول، طيب يعني مثلا إذا كان يسقى بماء السماء الزكاة العشر، وإذا كان يسقى بالآبار واستخراج المياه نصف العشر، يعني 2.5%. يطلع: وآتوا حقه يوم حصاده، الباقي سيبيعه، فيتحول الباقي إلى عروض تجارة. عروض التجارة يبدأ الحول من وجودها، وجود عروض التجارة وجاهزيتها للبيع، فإذا صارت معدة للبيع تتحول لعروض تجارة، فإذا مر عليها سنة تزكى، إذا باع واشترى فيها ومر سنة تزكى. أبو فاطمة من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله، بارك الله فيك يا شيخ. شيخ، السؤال هو: هل ورد حديث بأن سيأتي يوم في زمن الفتن بحيث لا يبقى مكان حيث يهاجر المسلم إليه؟ مثلا الآن نحن في العراق، إلى أين نهاجر؟ كنت أعيش في الغرب ولكن عدت إلى العراق، الآن تعرف الأوضاع كيف هي، ولا أريد أن أرجع إلى الغرب مرة ثانية ولكني محتاج. طيب، تسمع الجواب: هل ورد في أشراط الساعة أنه يأتي وقت لا يوجد للمؤمن مكان يذهب إليه؟ تسمع الجواب. وأما أنت يا أخي وضعك، طبعا يعني مثلا لو قلت لي أروح إقليم كردستان ولا أروح أوروبا؟ أقول لك روح إقليم كردستان، على الأقل في مسلمين. وهكذا إذا استطعت أن تذهب إلى مكان فيه مسلمين، قد لا تستطيع. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. يا عبادي إن أرضي واسعة. فتبدأ ببلاد الإسلام، ما استطعت أن تذهب إلى أي بلد من بلاد الإسلام، تذهب إلى البلاد الأقل شرا من بلاد الكفر. يعني معروف أنه في بلاد أكثر إباحية من بلاد، في بلاد أكثر من بلاد، في بلاد فيها جاليات إسلامية كبيرة وقوية، يعني ممكن تعيش بينهم شبه أنك تعيش في مكان بلد مسلمين، في بلاد فيها حريات أكثر من بلاد، في بلاد تذوب المسلمين وتفرض عليهم أشياء في تذويبهم أكثر من بلاد. فبلاد الكفر ما هي سوى. فإذا أنت تجتهد تروح إلى بلاد المسلمين أولا، ثم إلى إذا ما في الأخف شرا من بلاد الكفر. نسأل الله أن يعجل الفرج. أم الخير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخنا، احنا يدينا العمرة هنا في مكة، بقنا في المدينة 10 أيام ورانا هنا في مكة، وجاتنا صلاة التراويح وصلاة التهجد جاتنا بعيدة عن الحرمين، والحرمين يغلقوا الأبواب من الساعة 4 عند وقت العصر ولا يسمحوا لنا بالدخول. احنا بنصلي من يوم ما جينا نصلي وقت الظهر والعصر فقط، وبعد ما نغطش ندخل الحرم. يعني ايوه، يعني انتم تتمكنون من دخول الحرم الظهر والعصر ولا تتمكنون المغرب والعشاء، هذا القصد يعني؟ لا لا نتمكن، ساكر وشو كل حاجه. ايوه، لانه في زحام شديد وهم يرتبون الناس، يعني يسمح بالدخول ويمنع الدخول بناء على العدد داخل المسجد، هل يتسع فيسمحون، لا يتسع يمنعون حتى يتسع. ولكن الساحات الخارجية إذا اتصلت الصفوف لها حكم الداخل، بمعنى أن الصلاة ب100,000 في المسجد الحرام تكتب لمن صلى في الساحات الخارجية والشوارع الخارجية إذا امتدت الصفوف، فيكون حكمه حكم من بداخل المسجد. طيب الأخ فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال يا شيخ. طيب ارفع الصوت. إذا أذن المذن الفجر ومعي كوب ماء أشرب، هل أكمل؟ إذا أذن إذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر منضبطا، يعني المؤذن هذا ما هو يعني يقدم ويأخر، منضبطا. في حارة يا شيخ، المؤذن تبدأ كلها في وقت واحد، وأنا داخل البيت داخل المنزل ما أدري والله شمس، يعني الفجر طلع ما طلع داخل. طيب. أنا وفي مؤذن واجد تبدأ، مو يعني واحد ولا اثنين. عندك التقويم، عندكم التقويم موجود عندكم، شوف التقويم، هو المؤذن يؤذن على التقويم، إذا جاء الوقت اللي في التقويم أمسكه خلاص. محمد من العراق. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله. حبك الله. عندي سؤال شيخنا. نعم. بعد صلاة الوتر. أيوة. بعد صلاة الوتر أكو ركعتين يصلونها قاعدة وهو جالس يصلي ركعتين. أيوة، ورد هذا في السنة وتسمع إن شاء الله تفصيل صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا. أحمد فضل من الجزائر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال هبي نسألك. تفضل. ما حكم المرأة اللي زي ما نقول هنا رجل يقولها ما تشوفيش واحد وتشوفه شيخ؟ ما حكم المرأة إيش؟ المرأة تخرج الراجل بدون مشورة من الراجل تاعها. لحظة، أعطيني السؤال باللغة العربية الفصحى. باللغة العربية الفصحى، أعطيني السؤال. مثلا شيخ نقول احنا المرأة تروح زي ما نقول احنا للبيت تاعهم وتخرج بدون مشورة راجلها. يعني قصدك السؤال ما حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها؟ نعم أستاذ. حرام على المرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، فلا بد من إذن الزوج. حمدان؟ أي نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بسألك عن إخراج الزكاة، عندي خادمة صومالية تطلب إعطائها الزكاة، هل يجوز؟ إذا غلب على ظنكم أنها بالرغم من راتبها فقيرة وأن راتبها لا يكفيها، أو أنها ستعطي فقراء من أهلها، إذا غلب على ظنكم صدق هذه المرأة أعطوها. أم أسماء من ليبيا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ أنا اليوم بعد صلاة بعد أذان الفجر بنصف ساعة فقت وشربت مية على ظني أن لم يؤذن الفجر بعد، بعدها جت ربي وإيقظت الصلاة على لي أن الفجر. إذا كان ما في تفريط، يعني واحد قام فعلا يظن الليل قائما مود لا زال الليل ما أذن الفجر فشرب فصيامه صحيح، ولكن واحد قام قال أنا لن أنظر في الساعة ولن أفتح الستارة سأشرب بعدين أشوف الساعة، هذا مفرط. فإذا إذا ما في تفريط الصيام صحيح. أبو ضياء من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله. والله يا شيخ أنا عندي مرض معتدي في المعام في المعام تاعي، وعندي موعد إنه عندهم الطارية ذي المواد ذي الطارية معتها من دبر إنه يكشف المرض من دبر، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ إذا اضطر المريض إلى الكشف عن عورته لأنه يعاني من المرض ولا بد من العلاج فإنه يجوز أن يكشف، لكن يكشف عند رجل، كما أن المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى كشف فإنها تبدأ بالمرأة المسلمة الطبيبة المسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر. أما الرجل المسلم يكشف عند رجل مسلم أولا ثم الرجل الكافر ثانيا، ولا يذهب إلى المرأة، وأصلا الأطباء الذكور أكثر من الإناث، ونادرا ما يضطر أن يذهب رجل إلى امرأة. أبو محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل يا شيخ. طلبي أحد الأخوان من اليمن وأنا مقيم بالمملكة، وكلفني أن أحج لولده وعلي ديون، هل يجوز أن أحج له؟ هل حججت عن نفسك أولا؟ نعم الحمد لله. إذن طيب، وهل ذهابك للحج سيضر بالديون التي عليك أو بأصحابها؟ لا ما يضر، ولا انهم حد يطالبني يعني يقول اعطني حقي وكذا، الحمد لله اللي بينتهم مثل ما تقول مراعين لظروفي والحمد لله ما حد يعني يضغط علي أنا أدفع له بهذا. إذا لا حرج عليك أن تحج عن من كلفك بالحج، خصوصا أنه سيدفع نفقة الحج ولن تدفعها أنت من جيبك، وبالتالي لن يضر ذلك في سداد ديونك. حياك الله. الأسئلة التي وردت، يقول السؤال: ما هو دعاء ختم القرآن؟ لا يوجد دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن. أما عن الصحابة، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا بهم، وهذا دعاء عام يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. إذن ما يوجد في بعض المصاحف دعاء ختم القرآن ليس ثابتا، ومن اعتقد أنه هذه سنة فيكون عمله بدعة، لأنه نسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منها، واعتقد أفضلية دعاء معين ويريد أن يواظب عليه ويعتقد فضله، وما هو موجود هذا الدعاء في السنة أصلا. فلا يوجد في السنة النبوية شيء اسمه دعاء ختم القرآن، ما في. الموجود اجتهادات من بعض الناس، صدق الله العظيم الذي، هذا اجتهادات من بعض الناس. إذا ما في شيء اسمه دعاء ختم القرآن. وحتى لئما بصلاة التراويح، بصلاة التراويح لو ختموا يدعون بعد الختم بأي دعاء طيب، ولا يلتزمون دعاء ثابتا وصيغة واحدة لئلا يتوهم الناس أن هناك شيء اسمه دعاء ختم القرآن في الدين، وليس هناك في الدين شيء اسمه دعاء ختم القرآن معينا، ما في. طيب، يقول: ما حكم لبس الخاتم للنساء أمام الرجال؟ الله قال: ولا يبدين زينتهن. فإذا كان رجلا أجنبيا فقد خالفت نص الآية، الله قال: ولا يبدين زينتهن، وهذه تبدي زينتها، اطلع قرط الأذن وخاتم اليد الأصبع وإسوارة الساعد وقلادة الرقبة، مع الأسف موجود في بعض النساء، وبعضنا تعتقد أنه هذا يعني من التطور والتحضر يعني، وبعض من لا غيرة عنده من الأزواج يطلع زوجته بأبهى وأجمل صورة بالحلي والمكياج. يا أخي، الشرع جعل الزوجة لك أنت وليس للناس، الزوجة خاصة فيك، ما هي مشاع وعامة للناس، زوجتك خاصة بك أنت، ليش تعرضها على الناس؟ يعني تريدهم أن يفتتنوا بها، يقيموا معها ماذا تريد يعني؟ ما هي الفكرة من عملية تزيين المرأة الزوجة وإظهارها للناس؟ يعني تمشي معها في الشارع وهي متبرجة متزينة وبالحلي وبالمكياج وبالألوان والأصباغ ليه؟ ماذا تريد من وراء ذلك؟ هل تريد أن تقول يعني شوفوا أنا مين زوجتي؟ يعني هل تريد أن تغريهم بها؟ أن تلفت أنظارهم إليها؟ تريد أن يستمتعوا بزوجتك؟ هذه اسمها دياثة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: الديوث. طبعا هذا الديوث مراتب، في ابتداء من قضية تعريض المرأة لأعين الناس الأجانب وانتهاء والعياذ بالله بالرضا بالفاحشة، مراتب. صونوا زوجاتكم وبناتكم وأخواتكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات لابسة وما هي لابسة، قصير وشفاف وضيق وحاسر، وتحسر عن خاتم وتحسر عن أقراط وتحسر عن قلادة وتحسر عن مكياج وتحسر عن، أين تقوى الله؟ طيب، يقول: هل يجوز استخدام لفافة أو شاش يلف على الفخذ للمحرم لمنع التسلخات لأداء العمرة؟ لف المحرم اللفافة على فخذه لمنع التسلخ لا حرج فيه عند بعض العلماء، لأنه ليس لباسا، قالوا كالضمادي على الجرح، وجاء عن بعض السلف لا بأس أن يعصب على الجرح، يعني المحرم، وإذا شج عصب على جرحه، فإذا قالوا بذلك فلا مانع منه إن شاء الله. في أحد قال إنه عليه فدية، نعم في يوجد، الأحوط أن عليه كفارة فعل محظور، لكن الأرجح والله أعلم أنه إذا فعل فلا شيء عليه، لكن بس من باب تكميل المعلومة أو الكلام، من العلماء من قال يخرج الفدية إذا فعل ذلك. طيب، طبعا الإمام مالك رحمه الله، يرى أن من عصب عليه الفدية، وآخرون يقولون لا فدية عليه. طيب، يقول السؤال: هل ثبت حديث لا يستحل، هل ثبت صحة، ما صحة حديث سيكون في آخر أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ الحديث هذا: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج الزنا يعني، والحرير والخمر والمعازف، قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزوما به كذا، وقال هشام بن عمار، وما رواه البخاري معلقا مجزوما به قد وجده العلماء منصولا بأسانيد صحيحة والحمد لله، علما أن الحديث له طرق أخرى ليست فقط طريق البخاري، فقد رواه غير البخاري كأبي داود رحمه الله وغيره، ولذلك فالحديث صحيح دال على تحريم الزنا والخمر والحرير للرجال والمعازف، وهي آلات الملاهي التي يعزف عليها كالعود والكمنجة والربابة وهكذا. يقول السؤال: هل الحائض يجوز لها أن تذهب للمسجد لترتيب صفوف النساء؟ لا يجوز الحائض أن تمكث في المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحله لحائض ولا جنب، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، قلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فعائشة تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بإدخال يدها فقط، فلا بأس أن تناول الحائض شيئا من نافذة المسجد. كانوا من قديم في بعض مساجد شنقيط في موريتانيا في نوافذ، يجلس الشيخ ظهره إلى الجدار، وتأتي المرأة تسأله من النافذة، تقول حكم كذا كذا كذا ويجيبها، وقد تمد يدها بسؤال ورقة يأخذها، فلا مانع أن تمد الحائض يدها إلى المسجد، لكن هي ما تجلس، تمكث في المسجد. ولذلك الأخ سأل قال: هل تعتكف الحائض؟ نقول: لا، هذا أشد المكث، الاعتكاف أشد المكث. وجاء في حديث آخر: وأمر الحيض أن يعتزل مصلى المسلمين، واستدلوا به كذلك. فيجوز أن تمر مروراً

كالحافظ العراقي رحمه الله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وبين حكم ما في كتاب الأحياء الإحياء من الأحاديث والآثار. هذا تخريج الحافظ العراقي من أعظم التخريجات لكتاب الإحياء، بين ما فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة. طيب، هل يجوز دفع الزكاة للوالد في سداد فاتورة الكهرباء؟ لا يجوز للابن دفع الزكاة لوالده، وحيث أن الكهرباء من الخدمات الأساسية الآن، يعني صارت في النفقة، فلازم تنفق عليه وتسدد له فاتورته. إذا كان عليه دين ما استطاع يؤديه ليس سببه النفقة، يعني مو دين بسبب إيجار بيت، مو دين بسبب الأكل والشرب، دين للبقالة، لا، دين ما له علاقة بالنفقة ممكن تسدد عنه من زكاتك. أما الدين الذي سببه النفقة أنت تتحمل ومسؤول في هذا، لأن الأب إذا احتاج وكان مال الابن متسعا وجب على الابن أن يقوم بأبيه. أخيرا، من هم أولي الإربة المذكورين في الآية أو التابعين غير أولي الإربة؟ من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء لكونه عنينا مو قادر، ما عنده قدرة على الجماع، ماله شهوة إطلاقا، عقله ذاهب، هذا من أولي الإربة، هرم جدا، ما عنده شهوة بالمرة لكبر سنه. أما اللي عنده شهوة واللي عنده قدرة ما أبدا ما يكون من أولي الإربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا، وأن يختم لنا رمضان بالغفران والنجاة من النيران. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ما معنى كلمة أضغانهم؟ والإجابة الصحيحة: الأضغان ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ باسم بن علي الحربي من السعودية. سؤال الجزء 27 من القرآن الكريم. كلمة في سورة الرحمن وصف بها بعض نعيم الجنة، وهي في كلام العرب يوصف بها كل شيء بولغ في وصفه، ما هذه الكلمة وما الآية المذكورة فيها؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.